به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نادى على البشرية بمكارم الأخلاق وحديث الشذاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله، ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما ناد المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تجف إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. اليوم بإذن الله تعالى يتجدد لقائي مع حضراتكم في هذا المتن الطيب من متون الفقه، وهو متن بداية المتفقه، ونحن بصدد الحديث في كتاب أو عن كتاب الصلاة. وكنا قد وصلنا مع حضراتكم في هذا المتن إلى الباب الثالث من كتاب الصلاة، وهو باب أحكام الصلاة، باب أحكام الصلاة. وذكرنا أيضا لحضراتكم حتى ينتبه معنا الأخوة والأخوات الجدد، ذكرنا لحضراتكم أن هذا الباب إنما هو فيه سبعة ضوابط، هذا الباب فيه سبعة ضوابط. وصلنا مع حضراتكم إلى الضابط الخامس منها، والمعنى أن مدار هذا الباب كله، أي باب أحكام الصلاة كلها، إنما يدور على سبعة ضوابط. وصلنا مع حضراتكم إلى الضابط الخامس، وهو قول الماتن حفظه الله ورعاه: سنن الأفعال 18 سنة. سنن الأفعال أي سنن الفعلية في الصلاة، لأننا ذكرنا لحضراتكم من قبل السنن هي السنن القولية، كانت معنا في الضابط الرابع. وسنن الصلاة الفعلية ذكرنا لحضراتكم منها السنة الأولى، وهي رفع اليدين أو اليدين في أربعة مواضع، بيناها لحضراتكم. وكذلكم وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، هذه هي السنة الثانية من السنن الفعلية، هذا ما ذكرناه في اللقاءات التي مرت. الثالثة النظر محل السجود، هذه هي السنة الثالثة. السنة الرابعة القبض على الركبتين باليدين في الركوع، القبض عليه على الركبتين باليدين في الركوع، دي السنة الرابعة. السنة الخامسة والأخيرة التي وقفنا عليها في اللقاء الماضي وانتهينا من شرحها، هي مد الظهر فيه وجعل الرأس حياله، مد الظهر فيه وجعل الرأس حياله، أي إيه؟ أي في الركوع. مد الظهر فيه أي في الركوع، لأن السنة الرابعة تقول القبض على الركبتين باليدين في الركوع، القبض على الركبتين باليدين في الركوع. الخامسة بتقول لك مد الظهر فيه أي في الركوع، وجعل الرأس حياله أي حيال الظهر، يعني يكون ظهرك ورأسك بمستوى واحد، تركع تقبض بيديك على ركبتيك مفرجا بين أصابعك، قابض على الركبة. وذكرت لحضراتكم هنا فائدة طبية قلت فيها لحضراتكم، أن قد ثبت أن الدم لا يدور في هذه المنطقة منطقة الركبة إلا حال أو يتجدر ويتغير إلا حال القبض باليدين على الركبتين، فضلا عن أنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة مؤكدة. كان هذا ما وقفنا عليه في اللقاء الذي قد مضى. اليوم بإذن الله تعالى يتجدد اللقاء مع حضراتكم بدءا من السنة السادسة أو السنة الفعلية السادسة، وهي قول الماتن حفظه الله تمكين أو تمكين أعضاء السجود من الأرض، تمكين أعضاء السجود من الأرض. إذا من السنة أن تمكن أعضاء السجود من الأرض، تمام يا أخوانا؟ من السنة أن تمكن أعضاء السجود من الايه؟ من الأرض. إذا عشان تمكن أعضاء السجود من الأرض لازم تعمل ايه الأول؟ ايه؟ خليكم معايا. شايف حد يكلم حد ولا حد يلتفت حواليه وسيبكم خليكم معايا عشان حصل كل واحد يعني بدون ما أنبه عليه. أحسنت يا براء. يبقى لازم تعرف ما هي أعضاء السجود الأول عشان تمكنها من الأرض، لازم الأول تعرفها، لازم الأول تعرف أعضاء السجود إيه علشان إيه تمكنها من الأرض وتأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلاص يا فلا؟ طيب هم كام جملة أعضاء السجود؟ كم يا أخوانا أعضاء السجود؟ الإدارة العامة قالت 7، أم عبد الله قالت 8، وأم عبد الله أو حفص قال 7، وطيب وسبعة وثمانية، واختلف مشايخ مع الدار الشرعي. طيب على أي حال أنا حولهم لكم وانتم عدوهم وشوفوا من فيكم الصح، ولا انتم ممكن تعدوهم انتم؟ طب اللي هي السبعة اللي هي السبعة بتوع اللي هي التمانية واللي التمانية بتوع او حفص رجع وقال ايه 2، مش عارف يعني ايه. طيب نعدوهم يا مروة. راجعة تقول الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. طيب وأبي خلي بالك من الجبهة. طيب هنقول أهم إخواننا اليدان، فعد ورايا فيش حاجة اسمها الرأس، اليدان والركبتان وأطراف القدمان كده 6. ماشي قلنا اليدان ماشي مر، اليدان والركبتان وأطراف القدمان كده كام؟ كده 6. ولمن جمع وقال الجبهة مع الأنف يبقى 7، ولمن قال الجبهة وحدها والأنف وحدها يبقى عنده 8. خلاص يا اخوانا كده تمام متفقين، مفيش خلاف ان شاء الله تعالى. يبقى اعضاء السجود اللي انت مفروض تمكنهم من الارض عند السجود سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة فعلية، هما هم اليدان والركبتان واطراف القدمين والجبهة مع الأنف. دي أعضاء السجود اللي انت المفترض تعرفها علشان لما تسجد في صلاتك ايه تمكن هذه الأعضاء من الأرض. وخلي بالك من كل لفظة بنقولها، بنقول لك تمكن ايه تمكن، عشان انا كلمتك قبل كده في ايه؟ في الطمأنينة في الصلاة. طيب انا لما كلمتك في الطمأنينة في الصلاة كنت اكلمك عنها في ضابط ايه يا اخوانا؟ كنا متكلمين عنها في يعني الطمأنينة، حكم الطمأنينة ايه؟ قالت براء في واجبات الصلاة. تمام ماشي قلنا كده تمام. طيب لا انت ما جاوبت غلط، انا وفيت احسنت يا راجل، ارجع رجعت تاني، انا وفيت براء عشان اثبت لكم ان انتم مع العيمة كده، اللي تجاوب على حاجة خلاص يبقى الكل يجي وراه. لا، النبي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه، النبي قال في حديث اللمعة للرجل الذي توضأ وجاء يصلي، لا لا لا، في حديث المسيء صلاته، لا في حديث اللمعة، لا في حديث المسيء صلاته، قال له ايه؟ ها؟ صلي فإنك لن تصلي، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الايه؟ بإعادة الصلاة. ولو قلت لك قبل كده ان الركن لابد من ايه؟ الركن لابد من ايه يا اخوانا؟ هو حد يقول لي احسنت يا ابو حفص، لكن مش اعادته، لابد من الاتيان به، الركن لابد من الاتيان به، فانه لا يجبر بسجود السهو، لابد من الاتيان بالركن، فانه احسنت يا ام عبد الله، فانه لا يجبر بسجود الايه؟ بسجود السهو. فعشان كده بقول لك انا دلوقتي بقول لك ايه؟ بقول لك خلي بالك، بنقول تمكين اعضاء السجود من الارض عشان ما تنزلش وترفع كده زي المكبس كده نازل طالع كده، لا، تمكن اطراف اصابعك، تمكن اليدين، تمكن الركبتين، تمكن الانف اللي هو اصلا عند بعض المسلمين ما بيوصلش اصلا للارض، ما بيوصلش اصلا يا شيخنا. فاحنا بنقول اهو، ايوه، نفرق بين اللمس والتمكين، نفرق بين اللمس والايه؟ والتمكين. طيب اذا احنا عرفنا كده ماشي، ان عرفت ان عرفت انا اعضاء السجود، صح كده؟ عرفنا اعضاء الايه؟ عرفنا اعضاء السجود، وكمان عرفنا ان احنا لابد من ان ايه؟ نمكن اعضاء السجود هذه من الارض، صح ده؟ كل ده كلام، صح ولا لا؟ كل ده ايه؟ كلام انا قلته لك، كل ده كلام انا قلته لك، لا يعتد به الا اذا، او هذا اعتبره كلام تعريف، لكن لما تقول لي بقى لما اسجد امكنهم من الارض في الصلاة، يعني تدخل لي اعضاء السجود دول في الصلاة وتقول لي مكنهم في الارض في الصلاة، اقول لك اديني هنا دليل، اقول لك هنا اديني دليل بقى، لانك دخلتني العبادة كنت طول ما انت بتعرفني اعضاء السجود وبتعرفني وبتعرفني كلمة تمكين معناها ايه، كل ده احنا بره ما دخلناش العبادة، اول ما ندخل العبادة وتقول لي في عبادة من العبادات افعل كذا او لا تفعل كذا زي ما اتفقنا قبل كده، اقول لك بدليل، لان العبادات توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي، يبقى انت واجب عليك بقى دلوقتي تقول لي يعني هل ورد نص يقول ان انا اسجد على أعضاء السجود هذه السبعة أو الثمانية دول؟ أقول لك نعم، قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، والحديث صحيح ثابت عند الإمامين البخاري ومسلم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ده كلام مين؟ حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة. النبي صلى الله عليه وسلم يعدها، يبينها لنا، يبين لنا صلى الله عليه وسلم السبعة أعظم التي أمر أن يسجد عليها، التي أمر عليه أن يسجد عليها. فقال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم يبينها لنا صلى الله عليه وسلم فيقول: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني الجبهة والأنف، واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. ده الحديث، مسألة كفت الثياب وكفت الشعر هنكمل فيها بعد. لكن خليت معايا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه أمر أن يسجد على سبعة أعظم، فقال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. حديث أمامكم الآن يا بيت الأخت، على سبعة أعظم، وأشار بيده إلى إلى أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين، قال: ولا نكفت الثياب ولا الشعر. تمام كده يا اخوانا؟ طيب، دعنا من كفت الثياب والشعر، لكن هذه هي أعضاء السجود، هذه أعضاء السجود. طيب، خد معلومة في كفت الثياب والشعر، ولما تيجي مكانها نبدأ نوضحها لك، لكن عشان تبقى خدت الحديث معاك كله مجمل معروف. حد عارف يعني ايه كفت الثياب او كفت الشعر مثلا؟ طيها، احسنت يا ام عبد الله، طيها او بدون طي. يعني تجد بعض الناس يكفت ثوبه، يعني ايه؟ يعني يثني اطراف الاكمام مثلا في الصلاة، او عند ركوعه او سجوده، كم صحرا، او عند ركوعه او سجوده بدون ما يكفت، او يعني يثني الكم او يطويه، تجده ايه يرفعه، يعني اثناء سجوده كده تلاقي البعض ايه يرفع ثيابه قليلا حتى يسجد، او بدون ما يعني بدون ان يطوي الاكمام تجده يرفعها، اكمام القميص مثلا او الجلباب او ما شابه ذلك، ماشي يا اخوانا؟ أو يجمع ثوبه كما يقول أخوكم الخاص، أو يجمع ثوبه كله ويجعله بين رجليه، يكفته، يلم كله، هذا الكف، يلم كل ثوبه ويجعله بين ايه؟ بين رجليه ويسجد او يركع. ماشي قلنا؟ والصحيح انه لا يفوت هذا الثوب بل يتركه على حالته، لا يطويه، لا يشمره، لا يرفعه، يجعله ايه؟ على حالته. ماشي قلنا؟ فهنا لا نهي عن ايه؟ عن كفة الثياب. وكفة الشعر ايضا، كفة الايه؟ الشعر، اي يعني لمه وايه؟ ورقته من الخلف. كلام عند الرجال، لما عند المرأة طبعا مأمورة ان تستر ايه؟ ان تستر رأسها حال صلاتها، حال صلاتها، ولابد أن يكون ذلك بحمار، لابد أن يكون ذلك بإيه؟ بحمار. ماشي قلنا؟ فصح النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح صلاة امرأة إلا بإيه؟ لا تصح لا صلاة لحائض إلا بإيه؟ إلا بحمار. لا صلاة لحائض إلا بحمار. يعني حائض يعني بلغت سن المحيض، نزل عليها الدم، نزل عليها دم الحيض. فهنا نقول لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بثمار. المعنى أن الحائض أصلا لا تصلي، نوع من الصلاة، لكن جاءت اللفظة لتبين الحائض، أي أن المرأة التي بلغت سن المحيض ونزل عليها الدم لا تصح صلاتها إلا بإيه؟ إلا بخلاف. وركبت في المثال بكده في باب في كتاب الطهارة على ما أعتقد، قلت يعني ولا إحنا مش عايزين نرجع ورا كتير، لكن هناك بعض النساء لا ينزلن أو لا ينزل على وجهن الدم، تتكبر المرأة في العمر وقد تصل لحد الشيب أصلا ولم ينزل عليها يعني الدم الحيض. ماشي؟ فهنا أيضا هي مأمورة بصلاتها بخمار، صلاتها بإيه؟ بخمار، إذا بلغ سنها المعروف عرفا سن الإيه؟ سن المحيض. طيب تعالوا هنا ما بعد ذلك من السنة الفعلية السابعة، السنة الفعلية السابعة من سنن الصلاة الفعلية، سنن الصلاة الفعلية. قول الماتني حفظه الله: مباشرة الجبهة لمحل السجود، مباشرة الجبهة لمحل السجود. يعني ايه مباشرة الجبهة لمحل السجود؟ مش بتفكرك بحاجة ليها في الطهارة، مش بتفكرك بحاجة في الطهارة، مش بتفكرك بحاجة. لا، في نواقض الوضوء، في نواقض الوضوء. ركز يا أم عبد الله، في نواقض الوضوء. وهي منها مس الذكر بغير حائل، او مس الفرج بغير حائل، اللي هو المباشرة، اللي هو الايه؟ المباشرة، اللي هي المباشرة. هنا بقى المباشرة يعني ايه؟ يعني التقاء الجبهة بالارض بلا حائل، بلا ايه؟ دلنا صرعه، بلا ايه؟ بلا حائل. مباشرة الجبهة لمحل السجود، يعني جبهتك تباشر الأرض، مباشرة الجبهة لمحل السجود، يعني لا تجعل شيئا يحول بين جبهتك وموضع سجودك. طيب هنا تنبيه، هنا تنبيه لمخالفة أو لفعل يفعله بعض الطوائف، وهم من الذين يجعلون حائلا بين الجبهة وموضع السجود. اخوان تمام، الشيعة الذين يجعلون حائلا بين الجبهة وموضع السجود، ووضع حجر بين الجبهة وموضع السجود. يبقى طيب، هل وجود السجادة أو الفرش التي بالمساجد أو وضع أي شيء من الفرش، هل هذا يسمى حائل؟ هل هذا يسمى حائل؟ لما؟ ليه؟ قلت لا، هو مش حائل. لكن ليه مش حائل؟ ببساطة شديدة، لأن الحائل الذي وضعه الشيعة إنما وضع عن إيه؟ عن اعتقاد. وضع عن اعتقاد أن فأحسنت يا محصر، عن اعتقاد أن الأرض نجسة، شرف الله قدركم، أن الأرض نجسة وليس فيها طهارة إلا من تربة الحسين، فيأخذون قطعة من الطين من تربة الحسين ثم يعني يحرقون يدخلوها يعني يصنعوها كالفخار ثم يضعون عليها جبال. ده اعتقاد ان الارض عندهم ايه؟ نجسة. خلاص يا اخوانا؟ انما انت تعتقد كمسلم ان الارض عندك ايه؟ كلها ايه؟ كلها مسجدا ها وطهورة. فانتم جميل، يبقى احنا كده متفقين على مباشرة الجبهة لمحل ايه؟ لمحل السجود. خلاص يا اخوانا؟ طيب، بعد ذلك رقم 8 من السنن الفعلية، مجافات عضديه عن جنبيه. مجافات عضديه عن جنبيه، بتكلم عن مين يا اخوانا؟ مجافات عضديه عن جنبيه، الهاء ده ضمير عائل على من؟ شوفكم معانا ولا لا؟ تكلم عن مين؟ احسنت يا راجل، تمام، عن الساجد. احسنت يا وحفتان، بنتكلم عن المصلي الذي يصلي، بنتكلم عن الذي يصلي. مجافات عضديه عن جنبيه، دي بقى كارثه، دي بقى ايه؟ كارثة. ايه الكارثة اللي فيها؟ ان الناس مش عارفة العضو، الناس مش عارفة ليه؟ العضو. العضو فين يا اخوانا؟ مين هيعرفه لنا؟ فاكر لما كنت بعرفك على ايدك من اول اطراف الاصابع لغاية اخر الساق اخر الكتف؟ تمام يا معطى. العضد هو ما بين المرفق والكتف، مساحة اللي من الكوع اللي انت بسميه الكوع ده اللي في نص الساق ده اللي في نهاية الساق ده اسمه ليه؟ المرفق. ده مش الكوع، انما الكوع هنا شايف الحتة دي كده، دي ليه الكوع ده والله ما شفتوها، اللي هي ايه؟ اللي هي المفصل اللي فين؟ اللي بعد انتهاء الكف عند العظمتين او العظمة اللي في نهاية الايه؟ في نهاية الايه؟ الكف مباشرة، تلاقي لك بكرق كده ماشي؟ اللقة دي في الرسغ، اما العظمة دي هي الكوع، العظمة دي الكوع. والمفصلة اللي بتمشي معاك دي بتحرك ايدك دي من قدام دي اسمها الرسغ. ومن اول الرسغ ده وماشي على طول لاخر عند المرفق دي اسمه الساق. ولما توصل المفصلة التانية بقى اللي في نص دراعك دي اسمه بقى الايه اسمه المرفق مش الكوع زي ما انت بتقول. من بعده العضد. من بعده الايه العضد. طيب ايه دخل ده في الصلاة؟ دخل ده في الصلاة انك تجد البعض هو راكع او هو ساجد تلاقاه جالب دراعاته الاثنين لازلهم في ايه في جنبه الدراع اليمين لازق في الجنب اليمين والدراع الشمال لازق في الجنب الشمال سواء كان راكع او ساجد تلاقيه هو ساجد برضو ايه يجيب ايه يجيب المرافق دي المرفقين يجيبهم ايه خلاص كأنه في ايه في بطنه يسجد ويركع على ذلك. وده صور كثيرة انما نجدها غالبا عند ابائنا ايه واجدادنا يعني الجماعة الايه الكبار اللي ما تعلموا صحة الصلاة. لكن فيه بلوى بقى ها يعني يقع فيها النساء وهي مسألة ان المرأة تصلي مجتمعة. المرأة تصلي ايه مجتمعة ليه يا اخوانا؟ لكن المرأة كلها عورة والمرأة طالما عورة يبقى لازم تصلي مجتمعة. يعني ايه اخوانا تصلي مجتمعة؟ قالك يعني تشتغل في بعضها كده زي التوك توك كده وتروح داخلة ببعضها وهي بتركع وهي بتسجد وهي بتقول تشهد وكده. يا ريت التوك توك اللي مغلبنا. ماشي يا اخوانا؟ معلش في بقايا برد لسه بس ان شاء الله النهارده تخرج وبعد كده يبقى تمام. يبقى بنقول لحضراتكم ايه؟ بنقول هذه بلوى عمت هذه بلوى عمت النساء الا من رحم ربنا جل وعلا وهي مساله اجتماع المرأة في الصلاة على بعضها. اجتماع المرأة في الصلاة على ايه؟ على بعضها وهي ايه؟ وهي ان تصلي يعني مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى مجافات عضديه عن جنبيه. مجافات عضديه عن جنبيه يعني تجعل العضد مجاف الجنب. عارف الجفاء اللي هو البعد عنه. الجفاء في اللغة البعد الهجر يهجر اسمه الركوع تخلي ها تخلي ايه العضد بعيدا عن الجنب. وكذلك عند السجود تخلي العضد دراعك من فوق بعيد عن ايه بعيد عن الجنب. يبقى مجافات عضديه اللي هم دراعات الاثنين عن جنبيه. بس في حاجة عايز اقول لك عليها هنا. اذا ضاقت عليك المسألة وصلى من هو على يمينك ومن هو على يسارك وجئت لتحقق هذه السنة وتفعل ان شاء الله هنكمل حسب ما يصح السلام عليكم. الخلاصة ان اذا ضاق عليك المكان ولم تستطع ان تأتي بهذه السنة كما تكون صلاتك في صلاة الجمعة في صلاة التراويح كما تقول اخت في اي صلاة انت فيها هناك على يمينك وهناك على يسارك. هنا تسقط عنك هذه السنة حتى لا يتضرر منك الايه المصلون. يبقى خلاص ما تاخدليش انت مكان متسع وتفرد جناحاتك كده وتطير وتضر الاخرين منك. ماشي يا اخوانا؟ هنا ايه؟ هنا نقول لك ما في مشكله ان تصلي حتى ما وصل حد ان يصلي الرجل على ظهر ايه؟ على ظهر اخيه. كل هذا الكلام تاخذه في موضعه ومكانه، لكن اردت ان ابين لك ذلك. وهذا ما صح في مجافاه العضد عن الجنب، صح ذلك فيما اورده البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن مالك، من حديث عبد الله ابن مالك ابن القشبي المعروف بابن بحينة رضي الله عنه. عبد الله ابن مالك ابن القشبي المعروف بابن بحينة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سجد يجنع في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، حتى يرى وضح إيه؟ إبطيه. يجنع أن يجعل له جناحان. كنت بقول لك من شوية، بقول لك إيه؟ فتفريدش نفسك كده كأنك حطيه وتعمل جناحين، لا، ما ينفعش الجناحين دول في صلاة الايه؟ في صلاة الجماعة. ماشي يا اخوانا؟ اذا كان المكان هو ضيق. فهو الحديث معنا من حديث يعني عبد الله بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد يجنع في سجوده حتى يرى واضح ابطيه. عارف يعني ايه يرى واضح ابطيه؟ يعني يظهر ما بين العبد والعبط، ما بين العبد والجنب اللي هو ايه مكان العبط. يجمع كده فيظهر من الخلف لمن يراه، لمن هو خلفه يرى ايه؟ يرى واضح ابطيه، اي يراها واضحه، يرى الثياب من تحت الايه؟ من تحت ابطيه. فالمراد في ذلك المراد في ذلك هو ايه؟ هو ان يعني يفعل المصلي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واللي كنت بقول لك عليه من شوية، المرأة تعمل ايه؟ المرأة في ذلك كالرجل. اهو انا بقول اهو المرأة، ليش انا بقول اهو ايه؟ المرأة في ذلك كالرجل سواء، المرأة في ذلك ايه؟ كالرجل سواء، بس بشرط. انا بشرطه لك، قلت لك قبل كده بقول لك تاني، بشرط ألا يؤذي أحدا معه في الصف. يعني أنت يرى ضغط بطيك بشرط أن يكون هذا الفعل للرجل والمرأة على السواء يؤذي من هو بجواره. أما إذا كنت منفردا فالمعنى هنا إيه؟ فالمعنى أنه يسمى لك الفعل. إذا كنت بقى منفرد بتصلي مع نفسك، بتصلي لوحدك، بتصلي حتى جماعة، لكن مرأة تصلي خلف زوجها، صلاة المرأة خلف زوجها غير صلاة الرجل مع الرجل يا إخوان، صلاة الرجل مع الرجل يعني رجلان يصليان، ها؟ يكون الإمام على الشمال والمأموم على اليمين. صح كده؟ صلاة المرأة مع المرأة يكونوا الاثنين جنب بعض، صح كده؟ طيب ولو صلاة المرأة مع الرجل تكون المرأة ايه؟ خلفه، المرأة ايه؟ خلفه. يبقى إذا بتصلي مأموم وأنت واحدة خلف الإمام فهي سنة، بتصلي خلاصة الأمر تستطيع أن تأتي بالسنة دون أن تؤذي أحدا فهي ايه؟ فهي سنة عليك، طالما تستطيع أن تأتي بالسنة دون أن تضر ايه؟ دون أن تضر أحدا فواجب عليك أن تأتي ايه؟ أن تأتي بها. السنة التاسعة، قال وبطنه عن فخذيه، وبطنه عن ايه؟ وبطنه عن فخذيه. ايه يعني ايه اخوانا؟ يعني ايه وبطنه عن فخذيه؟ العبارة دي الاقصى، يعني ايه وبطنه عن فخذيه؟ حد يكملها لي، يعني ايه وبطنه عن فخذيه؟ حد معايا؟ يعني ايه وبطنه عن فخذيه؟ يجافي، تمام تمام، يعني طيب خلاص ماشي تمام، يجافات بطنه عن فخذيه كما قلنا نقول مجافات عضديه عن جنبيه. يبقى نقول هنا في التاسعة ايه؟ مجافات بطنه عن فخذيه، لكن احنا بنلزم ما جت في الايه؟ في المتن وبطنه عن فخذيه اللون العصر. طب متفقين يا اخوانا؟ تعالوا تعليم وبطنين عن فخذيه اللي هو بقى ايه؟ اللي هو يكون سجودك سجود معتدل، سجودك يكون سجود ايه؟ معتدل. يعني في ناس تسجد والله ترى عجب العجاب في السجود، عجب العجاب، في ناس تسجد وبطنه على فخذيه، يعني هو بس لا يرفع نفسه اطلاقا، هو كأنه شرف الله قدره، كأنه ينام على فخذيه، كأنه بينام على فخذيه كده، تجد ان عنقه خلاص عند الركبتين والجبهة والانف على اعلى الارض، وغالبا في هذه الحالة الأنف لا تصل، لا تنشر الأرض إطلاقا، لا تلامس، مش حبيبك تمكن ده، لا تلامس الأرض أصلا. فهنا إيه؟ لذلك نقول مجافات بطنه عن فخذيه، مجافات إيه؟ بطنه عن فخذيه، لأن الناس يعني كثير من الناس إلا بالرحمة من ربك جل وعلا، يعني تجد متساهلا في هذه ليه؟ في هذه المسألة، فكل ما يهمه أو ما يعيه أن جبهته وأنفه يصلون الأرض، بل ورب السماء رأيت بعيني رأسي ممن يحملون القرآن ويصلون أئمة ويخطبون بالناس يسجد، انظر بقى كيف يسجد وبطنه على مصر، انا عتمت وبطنه على فخذيه، مش عارف ايه خروف واحد بره اثنين، وبطنه على ايه؟ على فخذيه، وكذلك يديه على ركبتيه، والله هذا ما رأيته، خلاص كأنه نايم على ايديه الاثنين على الركبتين على الفخذ يعني من قدام، وبطنه على فخذيه ورأسه على الأرض، سجود بس، ما ايه سجود بس، يعني حاجة كده طرعة جديد، يعني الله أعلى وأعلم بها، وبطنه عن ايه؟ عن فخذيه، حتى يكون سجوده سجود معتدل. إذا بعد بطنه عن فخذيه فهينهض ده، لأن أنت هيقابلك بعد كده إيه؟ انتصاب القدمين، وهيقابلك يعني ان تصاب بالفخذين يعني هتلاقي حاجات جايه تعدل. يعني كل ما هتتعلم حاجه كل ما هتيجي تنفذ سنه من السنن دي. احنا بنقول لك ليه على السنن دي وانت يعني بتعلمها ليه؟ انت تقولي ده سنه يعني والسنه تسقط بسجارة سجود ايه ومش عارف. بس خلي بالك السنه ديت بقى عندك 18 سنه فعليه لا تاتي بها دي كارثه. ليه؟ ليه كارثه؟ لان انت مطالب كمسلم ان تاتي بالصلاه كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ اولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وانت مسلم تؤمن بالله ورسوله وما اتاكم الرسول فخذوه. طيب وبعد ذلك انت بتصلي اصلا ليه؟ عشان تقبل هذه الصلاة ولا انت بتصلي وخلاص؟ لا بصلي عشان ربنا يقبل صلاتي، لانه لو لم يقبلها لما ايه؟ لما صح لما لا لما يعني قبل مني شيء بعد ذلك. طيب العمل لا يقبل الا اذا جئت انت بشروطه وواجباته واركانه وسننه وابتعدت عن محرماته ومكروهاته وغير ذلك. فلما تاتي به كاملا تستطيع بعد ذلك ان تسال الله القبول. يبقى لذلك هنا ايه؟ شغلك هنا محطوط فين؟ صلاتك هنا فين؟ صلاتك هنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقبلها هذا ما نرجوه. لما؟ لصحتها، لكونك أتيت بها على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الغرض هنا الايه؟ القبول. هنا الغرض القبول. لكن تأتي بها على غير الوجه الذي جاء به صلى الله عليه وسلم ثم أنت بعد ذلك أيضا يعني تمن على الله بها فتقول أنا اديت لربنا إيه؟ اديت لربنا حد. يا أخي هقول لك إيه؟ جكست الحجة أكسر الموضوع اكتفي بهذا القدر. على أن ألقاكم في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر لنا البقاء وإن قدر لنا اللقاء. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم وما تجدونه في هذه المادة يتوافق مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فخذوه، وما وجدتموه يتعارض مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فردوه، واعلموا أني منه براء. هذا وما كان فيه من توفيق فإنه من الله، وما كان فيه من عجز أو تقصير أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان والله منه براء. هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.